الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد ذلك الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمده منهاج الطالبين وعمده المفتين، وما زلنا في ما تبقى او فصول البقيه في متبقيه في كتاب الشفعه. وقفنا عند قول المؤلف: ولا يشترط في التملك بالشفعه حكم حاكم. وهذا لانه ثبوته بالنص، يبقى لا يحتاج الى حكم حاكم، لانه قد ثبت بالنص، حكم الشفعه قد ثبت بالنص، فلا ينتظر في حكم الحاكم. من حق الذي يريد الشفعه ان يطالب بها، ولا ينتظر قول حاكم او قاضي او غيره. ولا احضار الثمن، يعني هو له حق الشفعة ولا يشترط أنه يكون معه الثمن عند طلب الشفعة، لأنه كأي بيع ممكن يحدث فيه تمام البيع بالإجابة والقبول حتى لو الثمن غير موجود، فلو أن يطالب بالشفعة ولا يشترط فيها، لا يشترط أقول أن يحضر الثمن معه وقتها. ولا حضور المشتري، يعني لا يشترط أيضا، كل هذه الشروط يتكلم عنها لمن أراد بالشفعة أو يأخذ بها، لا يشترط حضور المشتري، حضر المشتري أو لم يحضر هذا هو له أن يأخذ بالشفعة، لأن المشتري ليس فيه اختيار عنده في هذه المسألة أيضا. ولا توقف أيضا على رضا الشفيع، رضا المشتري، نقول آسف، لا توقف أيضا على رضا المشتري في ذلك. قال: واشترط لفظ من الشفيع كتملكت وأخذت بالشفعة. قلنا هذه الصيغة دائما عندنا في المذهب ينتبهون لها، وهنا يقول انه يشترط لفظ من الشفيع كتملكت او اخذت بالشفعه او اخترت التملك، لان هذه باب معاطاه، والمعاطاه عندنا فيها الصيغه، فلا بد ان يبين ذلك ويظهرها حتى يعلم مقصده. لو قال انا مطالب بالشفعه لا يحصل له تملك، لان المطالب هذه او مطالب انا مطالب بالشفعه لا يكون فيها تملك، مطالب لكن ما انتهى الامر فيه، يعني لكن لابد ان يقول اخترت التملك مثلا، يقول طلبت تملكت اخذت الشفعه، نعم، لكن هو يقول انا مطالب بالشفعه ما زال لم يحصل له التملك، الطلب رغبه في التملك، والملك لا يحصل بالرغبه، لذلك لابد فيها. الماوردي قال جمله جميله، قال: الشفعه تثبت بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. الحاوي ده كتاب عظيم جدا، وبس إشكالية الحاوي، كتاب الحاوي للماوردي، إن الماوردي لو كان يعني ما انتبه للأحناف كثيرا، كل الكتاب هو بيرد على الأحناف، فهو عبقري، لكن هو الإشكال في الكتاب إنه نزل إنه كله بيرد على الأحناف، يعني هو ماسك الأحناف وبيرد عليهم بالشافعية فيه، فخص الكلام على الأحناف كأنه، لكن هو كتاب يعني فيه ذكاء وفيه طبعا استدلالات، كتاب عظيم جدا حقيقة. قال: الشفعة تثبت بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ، تملك بالأخذ. طيب، و الأنهي تثبت، يعني لما يحدث بيع معاوضة، متى تثبت الشفعة؟ مش قلنا مش بالهدية، بالإرث، تثبت بالبيع لما الشريك يبيع، فثبتت الشفعة هون، يبيع الأجنبي طبعا للثالث، ثبتت الشفعة، لكن قبل البيع ليس لك شفعة. لذلك لو تذكروا احنا قلنا الأسبوع الماضي أو اللي قبله، لما استشكل ابن المنقد ليش الحديث عنده ظاهر بأنه يستأذنه، فإن لم يستأذنه فله، فقال ليش الأصحاب قالوا أنه لا، حتى لو استأذنه وقالوا لا ثم باعه فله أن يطلب الشفعة. قلنا لأن الشفعة ما تسبق البيع، تثبت الحق بعد البيع، فهذا الذي جعل الأصحاب حتى لو قال له ما أريد الآن، لكن عنا له بعد البيع إنه يطلب الشفعة فله ذلك، لذلك تثبت البيع. يا جماعة خشوا معايا بسرعة كده، هتقعدوا النهاردة للفجر. وتستحق بالطلب، تستحق بالطلب وتملك بالأخذ، يعني ما توقع. قال: ويشترط مع ذلك، أي مع اللفظ اللي يقصده، إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقصة، وإما رضا المشتري بكون العوض بذمته، يعني بذمة هنا سيكون الشريك، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه. قضاء القاضي له هنا ترجع له وترجع للشفيع بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح. طيب هنا قال يشترط مع ذلك، يعني يقول هيشترط شروط، يقول أنا أريد الشفعة أتملك بالشفعة أو تطلب الشفعة، إما تسليم العوض للمشتري أول واحد، إن يأتي العوض اللي دفعه المشتري يسلمه الشريك له. قال فإذا تسلمه خلاص انتهى الأمر. طب إذا أو ألزمه القاضي التسلم ما رضى يستلم، وسيأتي حالات طبعا ليش، فيأتي يعطي العوض إلى القاضي والقاضي يلزم المشتري بأن يتسلم، يأتي به أو يرسله إليه أو يلزمه، أو إذا تسلمه أو ألزمه القاضي تسلم ملك الشفيع الشخص، يبقى على طول بعد إما يعطيه يتسلمه المشتري أو يعطيه للقاضي والقاضي يلزم المشتري تملك الشفيع الشخص اللي هو النصيب. قال أو لا، هو بعد انه خلاص طلب الشفعة ملكت بالشفعة يعقوبها ايش، نسلم بقى العوض. فالعوض دي حالات، اما ان المشتري يطلب ياخذه مباشرة لا اشكال، او المشتري لا ياخذه ممكن يتعنت او لا سبب، ستاتي الان الاسباب ديت، فهو يعطيه للقاضي فالقاضي سيلزم المشتري، يبقى خلاص كأن هنا تمت الشفعة وثبت الملك للشخص للشريك. أو قال وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته، يعني هنا ممكن المشتري يرضى بأن العوض يظل في ذمة الشريك ويعطيه إياه بعد ذلك ويقبل، مفيش إشكال. خليكم بس معنا كله شوية، توقفوا كده توقفوني لسه البت جاي في الكلام ده كله، فخليكم بس امشوا يعني خلوا التفسيرات عندكم عشان نمشي لأن ده كده كله ده جاي. وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته، وإما قضاء القاضي له بالشفعة، يعني إما المشتري يكون العوض في الذمة لا إشكال، يبقى مش لازم هنا يسلم العوض لأن المشتري رضى خلاص بذلك، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح. يعني أو إن المسألة هنا القاضي يطلب منه يحضر للمجلس فالقاضي يحكم له خلاص بالشفعة فيكون تملك بالشفعة. هو الأول اشترط تسليم العوض ثم بيّن أسباب التسليم، إما للمشتري أو للقاضي والقاضي يلزم المشتري، أو أن المشتري يرضى بالتكون في الذمة، أو هذه كلها في العوض. طب غير ذلك لو حضر الشفيع مجلس القاضي والقاضي حكم له بالشفعة، يبقى حكم له في الشفعة الآن، يبقى أصبحت الشفعة ملكا له. هذه كلها صور كيف يثبت حق الشريك بالشفعة بعد أن يكون قد يقولت أردت التملك بالشفعة، يطالب بالعوض كما قلنا أو بقضاء القاضي. كل هذا الأول العوض ده ودي بينه وبين المشتري، أو يقضي القاضي له بالشفعة إذا حضر المجلس وأثبت الحق فيملك على ذلك. أيضا في حاجة بس لابد نقف فيها، لما رضى المشتري أو رضي المشتري بأن يكون العوض في الذمة اشترطوا ألا يكون الشيء اللي يباع اللي هو الشخص نصيبه يباع بصفائح من ذهب، يعني هب إن في الجزء اللي بيباع في ذهب، فهنا ما ينفعش يكون فيه في الذمة، لابد يسلم يدا بيد. يعني مثلا لو كان بيشتري دار ولو مع إن نقول عنده متغلف حوائط ذهب او شيء ذهب او عمود ذهب معمول او شيء غير ذلك عليها صفائح من الذهب او فضه، هنا لابد ما هذه المساله اذا سلم ذلك. طبعا اذا سلم الشخص يعني يسلم ويستلم لانه هيسلمه الذهب فبالتالي يستلم العوض، لو يسلم المشتري بلا يسلم، يعني الاثنين لازم يسلم يدا بيد، لان فيها ايش؟ فيها ذهب. نعم. طيب إذا امتنع، إذا تملك الشفيع امتنع تصرف المشتري، خلاص مجرد ما يحدث تملك للشفيع يمتنع أن يتصرف المشتري في الشخص اللي موجود. لذلك قال ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب. يبقى هذه مسألة أخرى، إن لابد الشفيع يرى الشخص هذا حتى لا يكون بيع غائب. طبعا عندنا بيع غائب باطل عندنا، لا يجوز، وليس للمشتري منع من الرؤية. هاب انه مسافر لا يعلم النصيب شريكه اللي هو اللي بيباع ايش الحالة ليه، وهو مشاركه في شيء فلم يراه بقاله فترة فاحتاج انه يراه، نعم، قبل ان يطالب بالشفعة من حقه. ذلك لا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب. ولكن قلنا لمنع الغائب، بيع منع الغائب عندنا، وليس للمشتري ان يمنعه من الرؤية، بل لابد يسمح له ليرى. طيب قال فصل، اذا اشترى بمثلي، يعني ايه مثلي؟ انا بقى اللي بسال التعريف، ايش المثلي؟ بقره راجل مثلي، حيوان يجي مثلي. نعم، النقد او الموزون، النقد او الحبوب، انتم مع بعض كده، مع النقدين او الحبوب. نعم في ذلك. قال وإذا اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، يعني إذا اشترى بمثلي بمثلي شيء مثلي أخذ الشفيع بمثله أيضا، لأن ده الأعدل ده الأقرب إلى حقه في ذلك. ف لذلك لو في رواية لو تذكرها عند البيهقي في أول الباب قلناها لما قال فإن باع فهو أحق بالثمن، إن حق بالثمن، ولأنه وإلا يعني مثلا كما سيأتي الكلام مع النونوات، لو لم يكن مثلي سيأتي للقيمة بعد ذلك. لذلك هو قال يعني لو كان المثل ده منقطع وقت الأخذ، هو لما باع له كان باع له بالقمح، ولما جه يشتري الشفيع ما فيش قمح اليومين دول، فانقطع المثل مش موجود. لو كانت حبوب يعني غير موجودة، انقطع، عدلنا على إلى القيمة، عدلنا إلى القيمة كالغصب لو تذكروا، لو غصب شيئا مثلي ثم تلف أو لا يوجد مثلي خلاص ليه الآن بعد ذلك وقته، عدلنا إلى القيمة في باب الغصب لو تذكروا. قال أو متقوم فبقيمته، لو متقوم مش متقوم، متقوم فبقيمته، يعني بقيمة، لانه في نفس المعنى شيء متقوم بقى مش مثلي، اداله شيء متقوم، اداله مثلا سياره، اداله شيء ثمن يعني، والان هو متقوم مش مثلي، يشوف قيمته كام وسياتي قيمته كام تكون تحسب ايضا. لذلك قال بقيمته يوم البيع، يبقى تعتبر قيمه المتقوم يوم البيع اللي حدث فيه البيع بين الشريك والمشتري، لان هذا يوم إثبات العوض، وهذا اليوم اللي فيه استحقاق الشفعة، الشفعة تستحق كما قال المواردي بالبيع، فيكون كما يكون هنا بإيش؟ بالبيع، بقيمة يوم البيع. هنا بقى الشريك والمشتري وين؟ يوم البيع الأولاني والبيع الثاني. لما قلت بين الشريك والمشتري تفهم إيه؟ بين الشريك والمشتري يبقى اي بيع فيه، وفي بيع ثاني هو بيع اول، وفي بيع ثاني اللي هو الخالد المشتري لما جه يشتري قبل الشفاعة. طب فين البيع الثاني؟ لما مش فاهم لما ياخد بقى، وده اسمه بيع ولا دي شفاعة؟ شفاعة الشفعة بياخد بيها. وسلام، انا قلت الان بين الشريك وبين المشتري، انا قلت بين الشفيع وبين المشتري. لو قلت لو قصدت بين الشفيع والمشتري ما تحملها، لما اقول لك بين الشريك وبين المشتري بايش؟ البيع. هشد على كده عشان تفوق معايا، معلش. وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار. هب بقى ان في كان خيار 3 ايام وتغير السعر، بس هذا قيل، يبقى الضعيف. المعتمد يوم بيوم البيع. انتبهوا هنا ايش خدنا يوم البيع، ما خدناش اعلى ولا ادنى ولا كما في الغصب اعلى قيمه، خدنا يوم البيع اللي تم فيه. ودي مهمه لان الشبهه دي بنحتاج اليها في عملنا وعملاتك، لازم تبقى فاهم اي قيمه لا تاخد بيها فمتقوم بيوم البيع، قيمه يوم البيع. قال وقيل باستقرار يوم استقراره بانقطاع الخيار، لانه يعتبر ان هذا وقت استقرار السبب اللي هو سبب الشفعه اللي هو البيع، فقال وقت استقرار السبب يسموها، لكن هو الصحيح المعتمد عندنا هو يوم البيع اللي تم فيه. لا يوم البيع، نعم يوم البيع. قال او بمؤجل. طب هنا يبقى الان اما يكون، قال هنا ايش؟ اذا اشترى بمثلي او بمتقوم، هذا الاثنين العاجل يعني يدفع، قد يكون مؤجل يعني يكون ان المشتري اصلا اشترى مؤجل، اشترى النصيب من الشريك، قال انا اشتري نصيبك من الارض وادفع لك، ممكن يكون دفع جزء مقدم وجزء مؤجل، او يقول ادفع لك مؤجلا ووافق البائع اللي هو الشريك على ذلك. قال او بمؤجل. طب الشفيع ايش يفعل؟ لان داخل على بيعه تمت مؤجله، الشفيع قال او بمؤجل. يعني مثلا اشتراه بمئة الف لسنه نصيبه. قال فالاظهر انه مخير بين ان يعجل وياخذ في الحال او يصبر الى المحل. يبقى هنا مخير ايش؟ اما يدفع الحال وياخذ، او ينتظر الى محل الاجل ويدفع وياخذ. لان ليش هنا قال مخير؟ اولا اصل كل واحد له حق بصراحه، ويرى يقول ان لو دفع الان الزمن له قيمه، فلذلك لم قال له انت مخير هتدفع الان الزمن له قيمه، او كذلك هذا حق ليش للشريك. لكن الاشكال في المشتري، المشتري لما اشترى اشترى مؤجل، فايضا هيظل منتظر الى المحل وياخذ يدفع للبائع وياخذ المكان منه، ياخذ المحل منه. لذلك وقال الازهر انه مخير بين ان يعجل وياخذ في الحال او يصبر الى المحل. الاجل كنا يقابله جزء من الثمن ساقط طبعا، و الاشكال هنا طبعا انه قد يكون هذا فيه التاخير اجحاف بالمشتري، انه الزمن بتتغير، يعني الذمه تتغير لذلك. لكن هو عموما هو جعل طبعا في اقوال عندنا غير ذلك، لكن انا اخذنا ال انه هو الان لما قال مخير بين ان يعجل وياخذ في الحال، هو الاول المشتري كان واخد مؤجل، فهو لو قال له خذ الان في الحال يبقى اجحف بالشريك. يعني انا كنت الاول انت قابلت يا بائع ان المشتري سيدفع له بعد سنه، وانت تقول لي الان انا ادفع لك الان، ففي نوع من الاجحاف عليه، لان الزمن يساوي مال، يساوي قيمه، والتقسيط معروف انه بيبقى فيه زياده لذلك ثبت الاجل. يعني هو ازيد عليه مما الزم المشتري به اكثر منه، قال لذلك ما خيروه بذلك لانه الاجل يقابله بذلك. لكن هيبقى فيه اشكال في المشتري اللي يجحف عليه، ان المشترك هو كان هيتأخر لسنة، دلوقتي هو سينتظر الشريك سنة، لانه ممكن يكون هو دافع، ما هو دافع مؤجل، دافع جزء وجزء مؤجل، فعشان اللي هيحصل ايش؟ انه هينتظر هو كمان المدة حتى حتى الشريك يسد للبائع وينتقل. فهذا ممكن الزمن تختلف، قالوا الشريك ده ذمته ممكن مش معروف، فممكن المشتري يعلق معه كده. ف لكن هو لكم ما قالوا هنا الأزهر ان هو يختار كما يريد. ولو بيع شخص وغيره، هنا يعني ايه شخص؟ هو الشخص اللي هو ايش يقبل فيه الشفعة. طب وغيره؟ غيره حاجة خارج الشفعة. يعني انا باع ارض وسيارة، الارض شفعة والسيارة بتاعها، السيارة مش شفعة ليه؟ طب ايه شروط الشفعة سريعا؟ ثابتة يعني يكون شيء ثابت ويمكن تقسيمه ماشي. مستقر ثابت، احسنت. مستقر دي جبتها، مستقر الملك ثابت غير منقول زي العقارات، ويمكن تقسيمه. ده اللي احنا قلنا فيه. ولو قال لو بيع شخص، معنى هذا الشخص اللي هو النصيب الشريك يعني، وغيره يعني غيره يعني ليس مع مع شريك شيء ليس مما تكون فيه الشفعة، ليس لما تكون فيه شفعة. وقلنا باع نصف الأرض مع سيارة ما فيش فيها شفعة، أو مع شيء من المنقولات، أو دائما يقول سيف ثوب أي شيء يعني من هذه الأمور. قال أخذه الشخص يعني له. ليش؟ لأن لا تبطل الشفعة لو بيعت مع شيء، لو باع شيء فيه شفعة أو شيء ليس فيه شفعة من حقه يأخذ الشخص. لذلك هو قال شخص وغيره أيضا. طيب لوجود السبب موجود وليس للمشتري خيار، لان ممكن المشتري يقول له لا ده في شفعه حمكم الله وهذا ليس في شفعه، فانت لابد انا اختار. لا ليس للمشتري عندنا خيار هنا هو. لكن هنا قال ايش؟ طب كيف ياخذه؟ طبعا هو ليش هيقوله بتفرق الصفقه، تفريق الصفقه لو تذكره. هو الان اشترى الارض مع السياره، هيجي يفرق الصفقه ياخذ بالشفعه الارض ويسيب له السياره. لكن هو قال ايش؟ بحصته من القيمه. انتبهوا لهذه المساله. يعني طب قيمه ايش؟ يوم العقد. في فرق بين القيمه والثمن، حد يقول لي ما الفرق بين القيمه وبين الثمن؟ والله اتكلمنا عنها قديما. الفرق بين القيمه، قل. طيب مع انك انت يعني عايز الثمن الذي ده انا بقول لك كده راح اشتغل. ماشي والله لا اجيبك. ماشي تعال قول عايز ايه. القيمه هي قيمه الشيء المبيع، اما الثمن هو الذي بيع به اقرار وقت البيع. لا ليش الان مش صح؟ هذا كلام غير منضبط. عدله. في فرق بين القيمه وبين الثمن. مين اللي هيتكلم؟ عشان اعرف لو ده كان عايز يتكلم وسكتوه. طب قول الاول. لا الثمن ده شيء اللي هو حصل حين العقد. يعني ايش الثمن اللي حصل حين العقد ده تغير، اما القيمه دي تتغير من وقت العقد بعد ممكن تتغير. ما يوازي قيمه العين. اديني مثال. طيب انا احب اكشفكم بالامثله. انا ما بتكلم بس بتطالبوني بتهروني امثله عشان انا افهمكم. انا عايز مثال على اللي انت قلته. يعني مثلا خدت اشتريت تليفون من 5 سنين فهو كان ثمن مثلا، انما قيمته ساعتها ب 1000 بعدها بسنه بقى 2000 دلوقتي. لا كده انت ما ظبطتش. كده ما ظبطتش. هو هيسرقها منك ويقولها قول. انا عارف انت بتقعد ما في كده ناس بتحكي لازم بيع الارض والسياره معاه مثلا 100,000 ثمن السيارة وثمن السيارة مع الأرض. أما القيمة بقى لا، نيجي نشوف قيمة السيارة وقيمة الأرض وناخدهم من الثمن عشان نقول لك يعني السيارة مع الأرض. أنا عايز مثال. ما أنا عايز هو مثلا كلام إنشاء، مثال بأرقام وأسماء. السيارة السيارة هو باع السيارة والأرض ب 100,000 جنيه. ممتاز. باع السيارة والأرض ب 100,000. أما أصلا قد تكون أزيد من 100 وال يعني لوحديها، وقيمة يعني قيمة الأرض قد تكون أزيد وقد تكون قيمة السيارة أزيد. ليه؟ عشان هو لما باع السيارة والأرض الاثنين دخلوا في السعر في ثمن واحد واداله يعني أنقص من قيمتهم. بس لما نيجي نطلع تاني نطلع نفس الاثنين كل واحده هيبقى قيمتها نرجع للقيمه الحقيقيه. ممكن بص هو بص ممكن تحلها لي بص الجمله مثال انا هقول لك الشطار اللي انت هتهري فيه كده اهو هيجي بمثال نقوله الان مثلا زينا على السياره وعلى الارض. نقول الان اشترط الارض والسياره بمليون، نقول لا اشترى الارض بمليون والسياره ب 500,000 تمام. لا انا شوف انا غلطت وانا بكلم، اشترى ارض قيمتها مليون قيمتها نصف مليون ب 900,000. تاني المثال اهو اشترى ارض قيمتها مليون وسيارة قيمتها نصف مليون اشتراها ب 900,000. اول كده يبقى السعر 900، القيمة هنا مليون هنا 500. طب هو لما بيقول له بحصته من القيمة، تعال بقى الآن المليون وال500 كم؟ مليون و500، يبقى الأرض ثلثي القيمة صح؟ فأنا الآن هاخد منه الأرض وهسيب له السيارة. اشتريت السيارة بكام والأرض 900 السعر، يبقى هديله 600 واخد الأرض واترك له 300 للسيارة. خلاص عرفتم كل واحد بقى عنده ياخدها هكذا. قال بحصته من القيمة. خلاص لا عبد الله فهمها، انا جبت مثال عشان اقضي لكم بقى الكلام الكتير ملوش لازمه، المثال يطلع لكم الموضوع فهمتوا خلاص الحمد لله. انا عايز بفرق مش مهم بقى مين اللي كان صح وغلط دلوقتي بس. طب تعالوا خلصنا المساله دي، تعالوا على الممهور بقى. ويؤخذ الممهور بمهر مثلها. الان الرجل تزوج زينب فاعطاها المهر، هنقول ايش؟ اعطاها المهر النصف الارض اللي هو جاي فيها الشريك، قال هذه مهرك. فقال لك لا انا ليا الشفعه، زينب على عيننا وعلى راسنا، لكن الارض دي نصفها ليا شفعه. يؤخذ المهور اللي هو ايش؟ طب ولو زينب هتاخد مهر المثل، لان البضع متقوم مفيش مثل، البضع متقوم وقيمته مهر المثل. مش احنا قلنا عند مثلي وعندنا المتقوم البضع متقوم زي السياره كده اللي هو كانت سياره كان الثمن سياره، فقلنا له السياره متقوم فالان بمهر المثل. يبقى نشوف مهر المثل زينب كم وايش. اه طبعا ده ضحك على زينب، ممكن هو راح اداها البستان ده ولا الارض وهي قابلت، وللاسف بعد كده راجل اخدها بالشفعه فمهرها كام؟ ربع الارض. فهنا ده بقى خلاص يعني داس عليه دوسه جامده جدا بعد ذلك. وكذا عوض الخلع، خلع او خلعت هي بلاش خلع، ما هي اللي بتخلع يعني هو اللي بيخلع طبعا الزوج، اصل الخلع للزوج، لكن المقصود هي اللي هترد. ردت له قال لها اريد اديني، باعت الحديقه بتاعته ولا باعت المهر بعد شيء، لا عشان اخلعك اديني نص الارض. ممكن يتفق على خلع، الخلع ممكن يتفق على غير المهر. هاب المهر مش موجود اصلا، كان مثلا مديها مهر سياره والسياره خلاص اتلفت، فقال لها اديني اديني نصف المهر. فواحد اعطته خلعته على نصف الارض. جاء الشريك قال لا لو انت هتخلع نفسك وتلبسيني مع الراجل انا اريد الشفعه، فاخذ نصف الارض. الراجل اللي خلع ده بقى كما هي حدث معاه في المهر هيتترد له في الخلع. فهنا هنا وكذا عوض الخلع، هنا بمهر مثلها يوم الخلع، بمهر مثلها عفوا يوم الخلع. شوف يوم الخلع كان امتى؟ مهرها ده يوم الخلع كان يساوي كم؟ فيخلعها على ذلك، فياخذ هو مهرها يوم الخلع والرجل يسترد الشفعه. قال ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الاخذ. هو اشترى بجزاف يعني شيء مجهول، وانتبهوا عشان دي بيسموها عندنا في المذهب من الحيل المسقطه للشفعه. يعني ايش الان؟ انت تروح شريكك راح باع ارضه، فرحت انت طالب الشفعه، رحت للمشتري قال له انا اريد الشفعه. قال له طيب ما احنا عندنا من الشفعه لابد يكون فيه ثمن. قالوا كم دفعت؟ قالوا والله ما لا اذكر شيء كده. اديته كومه. في حق طريقتين، اما شيء جزاف مجهول ولا اذكره او وتلف. وبالتالي لما جيس الجزاف وتلف فغير متقوم، فاصبح ما عندي قيمه، فاصبح هنا وهذه تسقط الشفعه. لذلك البعض يقول من الحيل لو كان فقيه، وطبعا ممكن يروح للمحامين والجماعه الفقهاء لما عايز يسقط الشفعه يعني او شرعا كمان من الحيل، يدعي بانها كانت الثمن كان جزافا ولا اذكره وهو تلف كمان مش موجود الان، هو اداني كده حاجه مش فاكرها ومش موجوده. فلما قال لو اشترى جزاف وتلف امتنع الاخذ، امتنع الاخذ بالشفعه. لذلك يقال هذه من الحيل لاسقاط الشفعه، يدعي ان هو اخذ جزافا او لا يعلم، او يدعي انه تلف كمان مش عارف لا. وبالتالي ليس هناك تقدير على الوقوف للثمن، وهذه قالوا من الحيل المسقطه للشفعه. طبعا هو ياثم بذلك، لكن هذه الحيل المسقطه للشفعه فاسقط حقه بذلك ايضا. طيب لكن لا سقطت الشفعة، لم لا يستطيع أن يأخذ به لأن عدم معرفة الثمن خلاص الآن. طيب فإن عين الشفيع قدرا، إيه الشفيع قال له لا أنا مش هسكت لك، ده أنت اشتريتها بحوالي 100 جرام ذهب، عين قدرا قال أنت اشتريت بكذا. قال المشتري لم يكن، وقال المشتري لم يكن معلوم القدر. قال له لا أنا مش فاكر، أنا مش عارف معلوم القدر. قال حلف على نفي العلم، حلف على نفي العلم بذلك المقدار. هو ما بيقولش ما خدتش، هو بيقول أنا جوزاف مش فاكر وتلف راح. فهنا يقول إيش؟ فلو عين الشفيع قدر قاعد بقى يقول له لا أنت خدت كذا. فقال له لم يكن، وقال مشتري لم يكن معلوم القدر، حلف على نفي العلم. قال وإن ادعى علمه، علم المشتري يعني ادعى علمه أي علمه وطأطأ يعني لا يعني الشفيع ادعى للمشتري يعلم وطالبه بالبيان، قال له انت تعلم ولابد تبين. دليل الشرط الثاني انا اسف، قال فان عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم. قال ايضا وان ادعى علمه، حتى لو ادعى علمه لكن هو لا يعلم يحلف على نفي القدر. ولم يعين قدرا، لم تسمع دعواه في الاصح. يعني لو جه راح الشفيع راح للقاضي قال له انا اريد الشفعه، الراجل ده اشترى، قال له طب اشترى ايه؟ قال له اشترى، اشترى بحاجه. طبعا ايش الحاجه دي؟ ما عندكش شيء تقول لنا عليه. فالقاضي هنا لا يسمع دعواه اصلا، يقول له روح، زي ما يقول له يعني راح يقول لي انا ليه عندي فلان فلوس. طب ايه الفلوس دي؟ انت لازم تعين لنا فلوس، انت خلصت رأفك كده ولا ايه؟ وسبحان الله الاثنين مع بعض لما فصلناه الصوت كان هنا جيد والفيس ما قطعش. انا هرجع تاني شكله عندي. خلص عندك؟ مش عارف عندك ممكن دكتور عشان بس الفيس. اه رجع تاني. اه رجع يمكن الشبكه. طيب خلينا كده. اه اتصال. طب خليك بقى على عينك الله يكرمك. ماشي. طيب قال ولم يعين قدرا لم يسمع دعواه. اذا لو ادعى انه له شيء ولم يعين القدر لا يسمع ذلك. مش عارف بقى تروح لاحد تقول انا علي دين، انا ليه عنده فلوس، انا ليه كذا. هذا القاضي لا يعني لانه لم يعين قدرا. لكن لو عين قدرا وحينئذ ممكن يحلف المشتري على انه لا يعرف ذلك، على انه لا يعرف ذلك من ذلك. اه ما انا قلت كده. لم يعين قدرا هو الشفيع المشتري عارف القدر بس الشفيع نفسه ما يعرفش. اللي ادعى علم المشتري ولو يعين قدرا لم تسمع دعائه تبقى صح، لو عملتها على الايديه دي يعني، حتى لو عين ادعى العلم لكنه لم يعلم لم يعين قدرا. بس هو لو قلت وان ادعى علم هو ادي على الاولى مش على الثانيه، زي ما انا قلت على الاولى، لان هنا لم يعين قدرا لم تسمع دعوات الاصح اصلا، هذه اللي بعدها في الاولى بعد. نعم عطفا عطفا، بالعكس ليش عطفا من فيها العطف واو العطف. طيب واذا ظهر الثمن، واذا ظهر الثمن مستحقا فان كان معينا بطل البيع. يعني الان فاكرين يعني مستحق؟ الان الشريك راح باع للمشتري الشخص صح؟ طب باعه سياره، الثمن كان سياره، ده الثمن. يعني ايه ظهر الثمن مستحقا؟ اولا معين اهو، معين مستحقا يعني ايش؟ مستحقا يعني ظهر مستحق، مستحقا لغيره يعني ليس ملكه، مقصوب مسروق مش ظهر مستحق، بس الثمن المعين اللي هو السيارة اللي اشترى بيها ظهر. لذلك وقالوا هنا إذا ظهر الثمن اللي هو ثمن المبيع مستحقا فإن كان معينا بطل البيع، سواء كان عوض يعني السيارة أو حتى نقد. لأنه لو قال لو عينه قال النقد ده مالي فلوسي فلوس فلان، ما دام عينها في العقد يبقى أصبح معين حتى لو نقد. فلو أصبح هذا المبلغ أو كان حقا لأحد يبقى هنا قال وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة. طب ليه بطلت الشفعة؟ البيع بطل، البيع اللي هو الأصل اللي ما بين البائع وبين إيش؟ وبين المشتري أو الشريك. ليش؟ الشفعة تسقط بالبيع والبيع بوظ فلازم الشفعة. لترتبها على البيع. نعم لترتبها على البيع، فهنا على الشفيع أن يرد الشخص. يعني لو كان الشفيع خد الشفعة واسترد نصف الأرض ثم تبين أن الثمن أصبح مستحقا اللي كان دافع المشتري أيضا، فهنا أو كان اللي كمان دفع الشفيع. خلي بالك أن لو كان الشفيع أو كان المشتري، لو كان المشتري أو كان الشفيع أيضا أصبح مستحقا بطل البيع وردت الشفعة، لأن مترتبة كما قال وإلا أبدل وبقي. أبدل يعني لو كان مش معين لم يكن معينا دفع ماله خلاص شيء مش معين فيبدله ويبقى كل شيء. وإلا إيش؟ يعني لو كان الثمن في الذمة، إذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة. تمام كده؟ وإلا هنا وإلا مقصود بها لو كان في الذمة، الثمن في الذمة أبدل وبقي. يعني لو كان هو قال له أنا هديك السيارة الفلانية وطلعت السيارة دي مستحقة، ما كان قبضها ولا عينها، فهنا يبدلها ويظل البيع والشفعة لأنها كانت في الذمة لسه ما أخذها غير مستحق، طلعت اللي هي في الذمة مستحقة لكن كانت في الذمة ما كان الثمن قبضه، يبدلها ويظل البيع والشفعة. إن هو قال وإلا يعني المقصود كان في الذمة أبدل وبقي، بقي إيه اللي هو المبيع والشفعة. يبقى ما هو اللي في الذمة يعني، قل له بس الله يكرمك هي اللي في الذمة، افتحوا الشرح لو معكم ولا مش معكم. هو وإلا اللي هي في الذمة، لأن هو في الأول تكلم هنا وإذا ظهر الثمن، هو قبليها كمان مش كده، هو تكلم فين في الأول؟ وإذا ظهر الثمن أو ثمن مستحقا فإن كان معينا بطل في الذمة وإلا إيش؟ والا ابدل ابدل متى لو ما كان لم يكن معين يعني في الذمه يا حبيب المقاوم غير النسلي غير اللي احنا بنتكلم عنه النسلي والمقاوم ده شيء المعين انا اعين لك اقول لك السياره او لا انا هجيب لك شيء في مش معينتهاش انا ساعه بعطيك سياره او ساعطيك مال او ساعطيك سبيكه معينتهاش ثم ظهرت السبيكه دي مستحقه هي في الذمه لسه ابدلها لك بغيرها تمام وان دفع الشفيع مستحق وان دفع الشفيع مستحقا هنا بقى الشفيع الاول كان المشتري الاول كان المشتري قلنا الخدمات المشتري لم تبطل شفاعته ان جهل البيع لم يبطل البيع الاولاني المشتري اللي بطل خلاص ده لو كان عنده المستحق لكن هل البيع اللي كان ما بين الشريك وبين المشتري كان صحيح جه الشفيع هو اللي وقع في المشكله دي انه اعطى المستحق الشفيع نفسه لما جه يدخل مكان فاعطى قال ايش وان دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفاعته ان جهل وكذا ان علم بالاصح لو جهل ده معذور ولو وكذلك ان علم ايضا قال ليش لان الشفعه لا تستحق بمال معين اقفل شوف عندك عشان صح ايه خلاص طب دكتور معلش افتح لنا من عندك اذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفاعته ان جهل وكذا ان علم في الاصح هي اتغيرت تاني طب ما اعتقد ماشي بس انت فتحت والمشكلة ان الايفون ديت نكت خلاص الحمد لله معايا يا جماعة شباب لو حتى ظهر مستحق قالوا الشوف على طبطه للمشتري مش دلوقتي مش هو دخل بالشفعة يبقى لازم يدفع العوض لازم يدفع الثمن دفعوا وظهر مستحق احنا بنتكلم في شفعته هل الشفعة تبطل قالوا لا الشفعة لا تبطل قالوا ان الشفعة لا تستحق بمال معين هو ليه حق الشفعة منفصل يعني جاء مفكر لكن البيع هو اللي هناك اللي بطل ولما بطل البيع الاول بطلت الشفعة التابعة لي لكن هنا قالوا هنا لا تبطل الشفعة له سواء علم او لم يعلم سواء علم او لم يعلم طيب قال وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح وللشفيع نقد ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول طيب الآن اشترى زيد اشترى فضل من أحمد نصيبه وعدنان شريكه كان فضل اشترى بعد ما اشترى راح اوقف الارض دي لطلاب العلم او اهداها لابو ايوب كرمال عيونه او اجرها اي فعل فعل بيع وقف ايجاره كل هذه تصرف المشتري هو تصرفه صحيح تصرف المشتري في الشق صحيح لأنه تملك فالتصرف ليس فيه إشكال لأنه تصرف في ملكه نعم والصحيح التصرف عندنا طبعا قول الثاني أنها باطل قالوا ليش باطل قالوا لأن الشفيع له حق والحق هذا لا يبطل فبالتالي ما دام له حق لا يبطل يبقى التصرف ده كأنه باطل لكن الحق أنه تصرف المشتري صحيح ده المعتمد تصرف في ملكه وقتها نعم لكن قالوا للشفيع نقد هذا بس ابتدى ايه ما لا شفعة فيه في تصرفات فيها شفعة وفي تصرفات لا يكون فيها الشفعة صحيح يعني لازم تفرقوا من شيء البائع الاصلي اللي هو الشريك اللي هو مين كان هنا احمد صح اللي باع لفضل. هو احمد لو اوقف نصيبه من الاول ليس لعدنان يطلب شيء، هما شركه مع بعض. فجاء احمد راح واخد نص الارض قال دي وقف اعمل مسجد ماله، ما احد يتكلم في اوهب دي لزوجته، مات واصبحت ورثه. لكن عدا ليس له شيء، لكن لما باع لفضل ثبتت الشفعة. طب فضل تصرف بعد ان اشترى، فياتي صاحب الشفعة له ان ينقض هذا التصرف. طب انتبهوا، هو ممكن يتصرف انه يوقف يؤجر يهب او يبيع ثاني. ففضل راح بايع لرأفت، فجاء عدنان دلوقتي ايه ليه شفعة، ياخد بسعر بالبيع فضل شراء فضل من احمد، ولا ياخد بشراء رأفت من فضل؟ عنده بيعين الان. وهو قال هنا ايش مخير، اولا قال وللشفيع نقد ما لا شفعة فيه كالوقف، اللي ما فيش فيه شفعة زي الهبة والإجارة، ما فيش فيه شفعة لو أن ينقضه تمام وأخذه. قال ويتخير فيما فيه شفعة، اللي فيه شفعة وخلاص، اللي ما فيش فيه شفعة اللي هو البيع الإجارة آسف والهبة والوقف ما فيش فيه شفعة، بس هينقضه يعني ما فيش فيه بيع ما فيش فيه معاطاة، هياخده بالسعر اللي اشترى بيه ما عندناش فيه مشكلة. مشكلتنا لا في اللي هو ترتب عليه بيع بقى اللي هو الثاني. قال كبيع بين ان ياخذه بالبيع الثاني او ينقضه او ياخذ بالاول. قالوا ليش؟ حقه سابق، وحقه سابق اصلا على فضل، وحقه سابق على رأفت، وهو الان مخير ياخذه بالبيع الثاني اللي اشترى بيه رأفت، فيروح لرأفت يقول له انا شفعتي عندك هاخد وخد الفلوس، ملوش علاقه بفضل، او ينقض بيع رأفت ثم يرجع لفضل يقول له انا عايز الشفعه للاولاني بقى وياخذ ببيع فضل. عندنا بذلك، وهذا الوجه الاصح لان فيه وجوه هذه المساله كذا، حتى لو كان وقفا مسجد ينقض الوقف من حقه، ينقض الوقف وياخذ الارض كذلك. نعم ياخذه. طيب هندخل بقى في الخلاف الان، لو اختلفوا المشتري والشفيع، ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري، بمعنى الشفيع قال له انت اشتريت بمليون، فالمشتري قال له لا اشتريت ب 500,000. ايش؟ ما هم هيعلي تقصد يعني؟ ماشي، او هيعلي عشان يكسب او العكس لو اراد ان هو نعم فاهم. قال له لا اشتريت ب 200 مليون ماشي صح. قال ايش؟ لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري، بس باليمين طبعا. طب ليش صدق المشتري هنا ولم يصدق الشفيع؟ لانه هو الذي اشترى. نعم هو الذي هو الاعلم بالعقد، هو الذي باشر الشراء ليس الشفيع ايضا. وايضا الشخص ملكه ولا ينزع منه الا بقوله، لانه مع ملكه ولا ينزع الا بقوله. وكمان الشيخ قصدك يعني ما ليش الشفيع اصلا هو كده كده اصلا مدعي. لا ده ثابت حق مش مدعي، الشفعه ثابته بالبيع خلاص. ده ادعى على الثمن يعني. ده طيب ماشي بقى تدعي بالثمن هنا، لذلك هو قال هنا وكذا لو انكر الشراء. يبقى عندنا شيء، لا يقول له انت اشتريت نصيب، يجي دلوقتي احمد فرض اللي اشترى من احمد، بيجي عدنان يقول له انت اشتريت من احمد، يقول له لا انا ما اشتريتش. مين انا ما اشتريتش؟ خلاص بس انتوا بتخرجوا، استنوا على المساله ان شاء الله انتظر. قال له ما اشتريت، انكر الاول، انكر ما فيش هبه، وما قال له انكر المشترى، انه قال هنا ايش؟ ولو انكر الشراء قال بلا ما اشتري، او مثلا انا هنزل عشان خاطر الراجل ده ما يزعلش انا قاعد نازل عليه النهارده طول الوقت، قال انا وهبت لا ورثته، الراجل ده مات وانا ورثت منه فلما اشتري، لان الورث ما فيش فيه شفعه، والوهب الهبه ما فيش فيها شفعه، قال لما اشتري، يبقى ده اول حاجه انكر. قال او كون الطالب شريكا، ايش قول الطالب شريكا؟ يعني انكر ان الطالب الشفعه كون، انا اسف صحيح، او انكر ان يجي عدناه يجي فاضي يقول له مين قاس اصلا ان انا شريك احمد، انا لست بشريك لاحمد، انا مش شريكه، فيبقى انكر الشراء، وممكن يدعي الورث او يدعي الهبه، او ينكر ان احمد ده شريكه، قال او انكر كون الطالب شريكا. المشتري ما هو المشتري لسه، المشتري هيجي يرد عليه هياتي في المكتب. قال ولو انكر الشراء، هو الاول لو اختلف المشتري والشفيع فقال صدق المشتري. قال وكذا لو انكر الشراء، لو انكر ان يشتري قال يحلف ايضا، ولو قال ان الطالب ده ليس شريكا له ايضا يحلف. القول قوله، يبقى في ثلاثه اشياء في القول قوله، انه اختلفوا في قدر الثمن اليمين للمشتري، وانكر انه اشترى بل ده ورث او هبه، طبعا كل ده لو ما فيش بينات، فالقول قوله باليمين. الثالثه انكر ان الطالب ده شريك لنا بيمينه، يقول لا يحلف بيمينه، وهنا لان الاصل العدم، او يحلف على نفي العلم بالشراكه، مش على مش نفي الشركه، نفي العلم بالشراكه، بيتاثر ممكن يقول انا ما اعرفش، لكن الثاني مشركني وانا مش واخد بالي، دخلني معاه في الشيء وانا ما كنتش اعرف كاتبها باسمي، لكن انا لا اعلم ان انا شريك. مش مشتري، المشتري لا هينفي ان هو ان الطالب ده شريك او كون الطالب طالب الشفعه شريكا، اسف لا يعلم ان هو شريك له. نعم، فين اعترف؟ طيب فين اعترف الشريك بالبيع؟ يبقى احمد قال له لا، ظهر احمد فيه. قال له ده انا بعت له، هو بينكر انا بعت له، قال اعترف بالبيع، فهنا الاصح ثبوت الشفعه، لانه الاعتراف خلاص تضمن الحقين، تضمن حق ثبوت الشفعه وثبوت البيع، فثبتت الشفعه، فلا يبطل حق الشفيع بانكار المشتري هنا. يعني لو المشتري انكر، لا الشريك لو اقر بالبيع فهو يثبت بذلك. لكن ليش؟ لان فينا حقين، حق البيع اللي تم لان فيه ثمن، حق البيع لما يقبل حق، قال لو يسلم الا يعترف قبضي. دلوقتي ما بعت بس كان عايز يشوفها يدفع يسلم الثمن الى البائع الا ترد فقد المال المشتري بذلك ملك عند عبد الملك الشريك. قال وان اعترف قبل، يعني يدرك فيه أن يأخذ ويحفظه في خلاف صدق في الإقرار، هنا اشتري بينكر والبيع أقر والبيع ده أبط، ده أنا بعت وأبط، كل ده المشتري عايز يفر. خلاص أثبتنا بقى بقول البائع الشريك إنه إيش؟ إنه باع، فالشفيع سيأخذ حقه. طب المال يروح فين؟ ما هو البائع خد ماله، المفترض المشتري، لذلك هو المشتري بينكر. فقال هل يترك في يد الشفيع، يظل في يد الشفيع امانه، او يترك عند القاضي يحفظه؟ قال خلاف، الاصح عندنا يترك في يد الشفيع، الاصح عندنا في المذهب يترك في يد الشفيع، يترك معه الى ان يسلم بعد ذلك للمشتري. والمساله دي قالوا فيها خلاف باب الاقرار من قبل ايضا، لكن حقيقه الذي اظهر والله اعلم فيها الوجه الثاني، الذي اظهر والله اعلم فيها انه يسلم للقاضي ليحفظه، لكن احنا الاصح عندنا ان يترك في يد، يترك في يد. واللي قال يعني في نهايه المطلب الجويني قال الاصح يعني، والذي اظهر هو الوجه الثاني، لكن هو الاصح عندنا الوجه الاول. ده البائع اللي قبض. ما هو المشتري بينكر، هو خلاص اللي قال هنعمل ايه في البال. طيب المشتري بينكر اصلا، بينكر الاشتراكه او بينكر البيع ولا شيء، لكن البائع اقر وقال انا بعت وقبضت كمان المبلغ، وهذا يقدم قوله، فالراجل ياخذ بالشفعه انتهت، لكن المال هنا يروح لمن؟ المشتري بينكر البيع اصلا، مش بينكر لو دفع. ايوه مش احنا، انتوا رايحين فين؟ انتوا تهتوا ليه معايا؟ فصله، ولو استحق الشفعه او يعني ما اعرفش دي فصول عندكم ولا لا، جمع اخذوا على قدر الحصص، وفي قول على الرؤوس. تعال بقى هنا الان احنا ثلاثه، قلتوا الثلاثه احمد وعدنان وفضل، الثلاثه شراكه. فجي فضل راح بايع لرأفت نصيبه الثلث، اصبح عدنان واحمد لهم حق الشفعه، هما الاثنين اعتبرهم جمع يعني. طيب كيف ياخذوا حق الشفعه من رأفت؟ هم ان كان احمد ليه الربع وفضل ليه الربع وعدنان ليه النصف، وفضل راح باع الربع. فالربع هذا لو قلنا عندنا قولين، قول على قدر الحصص، هيبقى احمد له له له الربع ده، لو خدناه على ان دلوقتي عدنان ثلثي احمد، فالربع ده هياخد منه الثلث لاحمد شفعه فقط والثلثين لعدنان، هذا بقدر الحصص. لا هو يعني فاضل كده هيبقى ليه جزء. لا لا لا، الشفعه تتاخد من المشتري كلها. ايوه مش بقدر حصته يعني، ما هو هتتاخد بقدر حصته لو طلبوها الاثنين. انت اللي بتقوله دوت ماشي، كلامك جميل، تقوله ده لو احمد ما خدش الشفعه ما طلبهاش، واحمد ليه الربع ثلث عدنان، وثلث عدنان طلب حقه، لا الاثنين طلبوا ليش تحق بالك فقصة زي الجر في قول رؤوس، يعني هنا نصش للملك عدد رؤوس بس نشرك قص على رؤوس. قالوا لنا او شوف شركه من شريك الجميع، فمن شريك ال ولا اشتري نصف فقط ثم فيها اخر، هذه الصوره نقط ونقط نصف تدخلوا معي مش عارف. طب انتبهوا معايا عشان فيها ترتيب في صندوق. بمعنى طيب بس لو اخبروني لو الصوت فيه شيء الله يكرمكم عشان التسجيل ما يروحش هنا وهنا. الان نقول انه باع. خلينا نقول نرجع تاني للشراكه اللي كانت بيننا فضل وبين احمد، ولا كانت خليها بين فضل واحمد نصف ونصف. فجي راح بيبيع نصف وراح بايع ربع نصف نصيب فضل لرأفت، ثم باع النصف الثاني لعدنان. ده المكنة هو. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل رأفت ثم باقيها لآخر عدنان، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم. انتبه، لما باع فضل لرأفت الشفعة عند أحمد فقط لأنه هو شريكه القديم، وده اللي دخل جديد عليه رأفت. قال فالشفعة في النصف الأول صح للشريك القديم لأنه ما معهوش حد غيره فيها، ثم باقيها صح؟ إيش؟ انا بس عايز الكلمه بس تقولي انا راحت مني اصلا. ولو باع احد الشريكين نصف حصته للرجل ثم باقيها لاخر. نعم انا طيب ثم باع النصف الثاني لاخر. طيب فقال والاصح انه ان عفى، انتبه، يعني الشريك القديم عن النصف الاول عفى، ما طلب بالشفعه، شاركه المشتري الاول في النصف الثاني. يعني بعد ما باع فضل نصف حصته لرأفت ثم باع النصف الثاني للؤي، فاحمد لما بيع النصف الاول ما طلب بالشفعه فسقطت الشفعه، فاصبح الشركاء من الان في النصف الاول؟ احمد ورأفت. لما جه بيع فضل النصف الثاني للؤي فاصبح احمد ورأفت لهم شفعه في النصيب الجديد في البيع الجديد، لكن بحصتهم. هو ليه النصف وده ليه الربع، لان هو باع نصف نصف نصفه يعني الربع. فكل واحد ايه نرجع ليه للتقسيم الاول. قال والاصح انه ان عفى عن النصف الاول شاركه المشتري في النصف الثاني. نعم خلاص والا فلا، لو لم يعفو لا يشارك. ايش؟ ما هو هياخد، ما هو لو ما عفاش هياخد من رأفة ويرجع يستولي على اللي ايه شغال الشاش في المسألة. طيب والأصح انه لو عفى احد شفيعين سقط حقه. لو قلنا بقى الان الحالة اللي قبلها اثنين شفعاء، انتوا الاثنين ورأفة وفضل اللي باع نصيبه، فواحد عفى فسقط حقه. الاشكال بقى هنا، هل الثاني ايوه جايه في المكتب بس انتظر ارشكش. فالان ايش الان؟ يعني الان فضل باع فعدنان واحمد شركائه، احمد قال لا اريد الشفعه، عدنان الان ماذا ياخذ؟ ماذا الذي لي؟ قال هنا ايش؟ وتخير الاخر بين اخذ الجميع وتركه، وليس له الاقتصار على حصته. هنا بقى يعني عدنان الان لما يجي ياخد، اما ياخد نصيب اللي باع بيه كل اللي باع بيه فضل، يعني نصيبه ونصيب احمد، واما يترك. ليش هنا؟ لان لما جه رأفت خد نصيب فضل، خده كله. فانت الان لما عدنان يقول له انا عايز جزئي واحمد يقول انا مش عايز، الراجل ده هيتورط. هو كان الان شاري الثلث، هيلاقي نفسه مش جايبه معاه كانت شقه مثلا ولا كانت ارض وشيء، فده ياخد منه وشيء ويبقي. فيقول لكل عدنان هنا اما تاخذ نصيب الاثنين لا تترك، لان في ضرر هنا واقع. فدي المساله. قال وتخير الاخر بين اخذ الجميع وتركه، وليس له الاقتصار على حصته حتى لا تتبعد الصفقه على المشتري، حتى لا تتبعد الصفقه على المشتري. طبعا في وجوه ثانيه عندنا اربعه ثلاثه كمان للدوله اصلا. يعني قالوا يسقط حق العافي وغيره، الاثنين يسقطوا كالقصاص. عارفين يعني ايه القصاص؟ لو واحد عنده قتل منه واحد واولياء الدم واخوه مثلا، فواحد من الاخوه قال لهم انا مش عايز قصاص، انا عايز الديه، سقطت الديه على الكل، على الرجل العافي سقط القصاص، اسف سقط القصاص. عندنا فقالوا هنا يسقط حق العافي وغيره، كله يسقط. فاحمد لو قال انا مش بدي الشفعه يسقط الباقي معاه في القصاص. والبعض قال لا يسقط حق واحد منهم تغليبا للثبوت، والبعض قال يسقط حق العافي فقط وليس لصاحبه ان ياخذ الا بقسطه، يعني مع الدم ما ياخذش الا نصيبه فقط، وليس للمشتري ان يلزمه اخذ الجميع. كل دي وجوه عندنا، لكن الحق ان هذا المعتمد اللي قلنا، وان الواحد اذا اسقط بعض حقه سقط كله. ولو قال له ايش، خلينا نرجع تاني، هما الاثنين فقط فضل واحمد، فاحمد راح فضل راح بايع النصف، فجي احمد قال له انا اريد من رافه الربع فقط، لا ما يصح، لا تاخذ كل النصيب لا يسقط الحق. قال اما الواحد اذا اسقط بعض حقه سقط كله، وهذا قياسا على القصاص اللي قلناه، القصاص فيها ذلك. وانا واحمد مثلا بالنص، يعني انا ليا الربع وهو الربع وده بعد النص مثلا، وان الواحد اذا اسقط بعض حقه سقط كله، يعني ما ينفعش ان انا اقول له انا مش هقدر اشتري نص الشخص، لا انا هكتب بس ربع وممكن ثلاث ارباع، ما انا كده حقي كله كام سقط؟ يعني حق انا ما اقدرش الزق فيه؟ انت حق لا مالكش، لا تاخده كله لا تسيبه طبعا، لا تاخده كله لا تسيبه، هذا المعنى المقصود. نعم طيب، ولو حضر احد شفيعين فلو اخذ الجميع في الحال، يعني لو هو طبعا ده يتكلم عن اذا عفى بعضهم وحضر الباقي فممكن ياخذ، او لو اخذ عالم واسقط حقه فحضر فياخذ، ياخذ الجميع. اذا حضر احد شفيعين فلو اخذ الجميع في الحال، فاذا حضر لا فإذا حضر الغائب شاركه، ويقصد يقول إن هابل من الشركة واحد مسافر فدل حضر راح واخد الكل ياخد، فإذا حضر الغائب شاركه في ذلك. والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب، يعني لو أن يؤخر يقول ننتظر إلى ما يأتي الشريك الثاني ونقر يريد أم لا. قال ولو اشترى يا شخصا اثنين بقى هنا حالة جديدة، الاثنين دخلوا يشتروا، اثنين دخلوا يشتروا نصف الارض، يعني الان مش فضل هيجي كل الناس اللي دخلوا يشتروا رافة الوي دخلوا يشتروا النصيب، اثنين دخلوا يشتروا الشخص، اخذ نصيبهما ونصيب احدهما، فللشفيع اسف اخذوا نصيبهما اسف، ولو اشترى يا شخصا فللشفيع اخذ نصيبهما ونصيب احدهما. يعني الان لو قلنا ان انتوا هما الاثنين اشتروا نصيب فرد، هما اثنين، فين عدنان الان اللي عايز ياخد الشفعه، فلو ان ياخذ نصيب رافض فقط او ياخذ نصيب الاثنين او لو اي فقط، لان كل واحد هنا منفصل بالضبط، ياخذ واحد منهم نصيب لكل واحد منفصل. قال ولو اشترى واحد من اثنين فلو اخذوا حصة احد البائعين في الاصح، ولو اشترى واحد من اثنين فله اخذوا حصة احد البائعين في الاصح. لو اشترى واحد اشترى واحد فقط من، يعني الان فضل هيشتري من عدنان ومن احمد، واحد هيشتري من عدنان ويشتري من عدنان ربع وده لي ربع، فهيشتري منهم، فلو اخذ حصه احد البائعين في الاصح، يعني ممكن دلوقتي هو اشترى ممكن انا بقى اجي اشتري مثلا او رافض ياخد حصه واحد من الاثنين. يعني انا شريك هم الثلاثه شركاء، بلاش هم الثلاثه شركاء كده. فنقول هنا وعد اه بالضبط رافض اشتري بعد واحد، ففضل لي شفعه ممكن يقول انا هاخد نصيب عدنان ده انه قال لو اشترى واحد من اثنين فده واخذ حصه احد البائعين بالاصح، مش لازم ياخد الاثنين عكس اللي سبق بالضبط هكذا. نختم ولا ايه بقى؟ يعني ناخد الباقي ولا ايه؟ ما باقي حته صح؟ اه عشان نخلص الشفعه. بص ده قال لك اه عايز يمشي من حته. لا ما هو مش باقي غير مش باقي الفوريه صح؟ استنى ما اشوف كده بقى عند ما هو باقي جزئيه يعني خلاص الكتاب عشان صح؟ اه ان شاء الله. طيب ما هو بدل ما نقطع حبيبي انت الصلاه السنه خلاص التاخير كده انتهت. هو كده احنا بناخد اجر اكتر ونصيب افضل وقت الليل فيه. ومعنا الراجل امام الراتب مستاذنينه يعني ما عندناش حاجه فخلاص يعني ما تعديناش على الامام. الله يحفظك. لا انت الراتب هنا فاحنا ما تعدينا عليك. قالوا الازهر ان الشفع على الفور. خلي بالك المساله دي عندنا في المذهب مهمه جدا. على الفور مش على التراخي. تذكروا لما قلنا الرد بالعيب على الفور؟ نعم. فاكرين؟ لو واحد اشترى الموبايل ورجع البيت ولقاه فايق في عطل قعد ياكل ويتعشى تاني يوم قال انا اخر الاسبوع انا معدي على المحل هعمل، قلنا سقط الرد بالعيب. هنا ايضا الشفعه على الفور. لكن طبعا الفور هنا ليه يعني بيان. هو قالوا خيار يثبت في البيع لدفع الضرر قريب من الرد بالعيب وغير ذلك. نعم بالظبط. ولذلك قالوا في روايه لكن هي حقيقه فيها ضعف بل هي فيها يعني ثلاثه ضعفاء. الشفعه كحل العقاب بيستنسوا بها في الاصحاب في المذهب عندنا في الشروحات لكن الحديث ضعيف والمحققين عندنا ضعفوه يعني عموما. بس انا يعني في البدر المنير يعني في محمد بن الحارث وهو متروك وفي محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث ايضا وابوهم كمان ابوه كمان عبد الرحمن لين يعني فهو الحديث يعني لا يستنى. الشفعه كحل العقاب يعني سريع حل العقال العقال الخيل او نعم يعني قالوا هنا ولا يحتج بي انا قلت عموما يعني. لكن هنا قالوا الازهر ان الشفعه على الفور. وعندنا طبعا لما قال الازهر عندنا الثاني انه ممكن يمتد لثلاث ايام معك والبعض قال تسعه والبعض قال يمتد الى التصريح باسقاطها يعني ان واحد يصرح انه هيسقط ما اريد حق القصاص يعني. لكن هي على الفورية. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. العادة بقى دي هي اللي فيها الكلام. لما قال يبادر على العادة يعني هاب الآن أنا قاعد بره مسافر وعلمت إن شريكي باع. طب الأول ما علمتش خلينا نقول جيت بعد سنة من حق الشغل لم أعلم هاب إن أنا بروحش المكان ده واكتشفت إنه بعد كده. ودي حدثت بتحدث جدا. واحد مسافر غير لقى شريكه باع نصيبه ولم يخبره. لو يطلب الشفعة نعم لم يعلم. طب لكن هنا لو قال هاب ان هو الرجل في القاهرة والثاني في الاسكندرية وعلم. شوف العادة بقى هنا تقول ايش. انه يبادر. اذا كانت العادة انه ممكن يسافر. طبعا قال فيها هواتف. ممكن يسجل. يعني يسجل يقول بطلب انا اريد الشفعة. وممكن كما سيأتي معنا أن يشهد اثنين يقول يشهدوا بأن يريد شفعة الأرض التي لي على فلان حتى لما يأتي قدام القاضي يقول أن أنا أشهدتهم فورا ما علمت أو يذهب للقاضي يطلب الشفعة مباشرة. فهنا العادة بقى هنا اللي تكلموا عنها على أنها طبعا على حسب القدر يعني طبعا يعني ليس أن يجري مثلا أول ما عرف أن فيه ومجاري وسايب المكان. لا العادة بتقول أنه ثاني يوم ثالث يوم رابع وهكذا على حسب. فإذا علم الشفيع بخبره ولا إيش عندنا؟ فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. دي خلاص إيش اللي بعديها؟ فإن كان مريضا ماشي. فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدره انتبهوا بقى هنا مهمة دي، وإلا فليشهد على الطلب. يعني أنا ممكن أقف في الخارج يبعت وكالة لإخواته قريبه لأحد صديقه يوكله اذهب وطالب بالشفعة، ودي موجودة الآن الورق خلاص بقى موجود الوكالة، أو يشهد كما قلنا يشهد الاثنين يقول أنا أشهدكم إن أنا أطالب بالشفعة حتى لو أطالبكم قدام القاضي تشهدوا بذلك في هذا التوقيت والزمان وهكذا. قال فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب. فإن ترك المقدور عليه منهما إما التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر، بطل إما ليش؟ للتقصير، أو طبعا الأولى في التقصير في التوكيل، وأما في الإشهاد ممكن كأنه سكت عن التمكن عن الإشهاد فقالوا هذا كأنه سقوط يعني كأنه إسقاط للشفعة. الأول المقصر في الموكل أو طب الشهود السهل، الشهود سهل يشهد، فكأنه هذا سكوت منه على عدم الحق في الشفعة. قال فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر. طبعا فيها كلام كثير. قال ولو كان في صلاة، بص انتبه بقى الفقهاء، ولو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام. يعني هو يعني إيه لو كان في صلاة يعني هيقطع الصلاة عشان ياخد الشفعة؟ طب لو كان قاعد في الحمام وعيله إيه ده فلان باع أرضه يا خبر يقطع الحمام ويطلع يجري عليه يعني، فقال لا يكمل حمامه. طب لو كان بيأكل ما يترك أكله إيش؟ ما هو فورية عندنا، فقالوا له الإتمام ترجع للعادة، يعني العادة ينهي ما كان عليه أو المعهود بذلك أيضا. فلذلك قالوا هنا يعني صور لبالك. ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان. هب بقى أنه إيش قالوا قرايبه قالوا له فلان باع نصيبه في الأرض اللي عنده افتكرها مكيدة أو بيوقعه أو بيمزحه فسكت ولم يطالب. فلما جاء بعدك وتأكد قال لا ظلمت أنهم كانوا بيمزحوني مزحهم كثير جدا انا تعبت منه. قال لا الان لا يعذر، لكن لو كان طبعا اخبره عدلان اثنين عدول. ودي طبعا بتلاقي فيها للصبح الاحناف الشطار في الحته دي بتلاقي عقود كثيره بسبب يعني العداله هذه، بل عقود الزواج ممكن يتحايل على ثلاثه طلقات فياتي يقول له هات لي الشاهد. مش اقصد شيء في الاحناف والله، انا بتكلم عن من الحيل اللي موجوده عندها، يقول له هات لي الشاهد منهم يشرب سجاير يبقى ده فاسق لا تصح، ينبطل العقد كله والطلقات تطير وايش لان عنده شرط فيها. ما اقصد والله اشكر الله لي المساله في الاحناف، لكن اتكلم من هذه من الحيل اللي عندهم في ذلك هذه المساله، فتجده يبطل العقد في ذلك. الله المستعان، اسال الله يغفر لي. قال وقال لم يعذر ان اخبره عدلان. ليش؟ لان شهاده العدلان مقبوله فهو يحاسب عليها يعني. وكذا ثقة، ده واحد يعني اعتبروه واحد. فاحنا عندنا ايضا شهادة الواحد ممكن مع اليمين تجزي، وخاصة دي في الاموال، فممكن تقبل شهادة العبد والمرأة. يعني لو المرأة التي شهدت تقبل ولو عبد يقبل. قال وكذا ثقة في الاصح بس مع اليمين، لان عندنا الشاهد مع يمين، الشاهد مع يمين. ويعذر ان اخبره من لم يقبل خبره، اللي هو الفاسق أو الكافر. وإن جاءكم فاسق بلبن فتبينوا فتثبتوا. فذلك قالوا لا تقبل رواية الفاسق. طيب ويعذر إن أخبره من لم يقبل خبره. ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقى حقه، بقي حقه، حقه آسف، بقي حقه. يعني الآن قال له باع بكم فضل، قال بدا باع بمليون، قال لا مليون تبين أن فضل راح باع بنص مليون. وعلى فكرة دي بتحدث، يقول سعر عالي عشان يمنعه الشفيع من يدخل. موجودة، لو أعلم أن الشفيع قد يدخل فيبيع، يتحايل يبيع بسعر عالي عن الشفيع لو علم لن يدخل. قول لي تساوي 500 ده باع بمليون، خلاص يشربها اللي اشترى، تاخد اللي عندي. فيكتشف بعد ذلك انه ايش، لا ده باع ب 500000، تثبت الشفعة له. قال هنا وان بان باكثر بطل، بطل حقه يعني، بطل حقه مليون. بالضبط بقي حقه في ذلك ايضا. قال ولو لقي المشتري فسلم او قال له بارك الله في صفقتك لم يبطل. وفي الدعاء وجه، يعني هو الان معدي فضل عايز يبيع، وعدنان شاف فضل، لا فضل باع لرأفت، فعدنان شاف رأفت في البيت قال له طبعا مش مبروك، مبروك غلط يا استاذ، مبارك، مبروك من بروك البعير، فمبارك عليك الصفقه. طب هل كده يقول نعد هذا عرفا سقوط؟ قالوا لا، قالوا ممكن يعني يقول او بارك الله في صفقتك لكن انا اخذها منك. ايوه هو قال ذلك وتسلم عليه او سلم عليه، قال له السلام عليكم ورحب به، او قال بارك الله في صفقتك لم يبطل. ليش؟ كانوا بيباركوا، قالوا يعني مبروك بارك عليك في الصفقه لكني انا ساخذها بالشفعه، ليس نصا في سقوط الشفعه. البعض يقول ده بارك لي، ده قال ربنا ينفعك بيها ولا شيء، قلنا لا، هذا ليس نصا في سقوط الشفعه ايضا، لانه اولا لما سلم عليه ده سنه، السلام سنه مش في شيء ايضا، وقد يدعو له بالبركه لياخذ صفقته بالبركه، يعني هو عايز يبارك له عشان لما ياخذها يكون تكون مباركه، فبيبارك له بالصفقه حتى ياخذها منه. قالوا في الدعاء وجه، وجه يعني لو دعا له ربنا يجعلها مثلا لك يعني قدم خير لك او شيء او غير ذلك، قالوا في وجه هنا ان يكونوا اصدق، نعم حق الشفعه، كانوا بيقر بان الشخص في يده يعني، لكنه ليس المعتمد عندنا في ذلك. ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعه فالاصح بطلانها. يعني الان انت نصيبك وانت لا تعلم ان فضل باع، لا تعلم، فانت رحت باع نصيبك لاحمد، ثم بعد ما بعت لاحمد علمت ان فضل كان باع لرأفت وكان لك حق شفعه، ممكن تقول انت زهقت مش عايز اشارك في فضل وتعبني فانا هبيع لاحمد وامشي، فبعد ما انا بعت لاحمد اكتشفت ان فضل كان باع وكان ممكن ليا الشفعه بصدقت انه كان مشي كنت خدتها، لكن قالوا هنا بطلت الشفعه. لو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعه فالاصح بطلان. ليش؟ السوال السبب، سبب الشفعه زال خلاص، سبب حتى لو انت جاهل سبب الشفعه قد زال في ذلك، يثبت للجديد. نعم طيب اكل خلاص، احنا خلصنا صح؟ ايش طب بس باي شيء، انا عارف انه خلاص انتوا مش يعني، بس يعني لا انت كمان تقعد فوت تريبل زي ما يقول. هل يجوز للشفيع ان يصالح على حق الشفعه؟ يعني انت ليك حق الشفعه عند فضل خلاص، مش حق مش عنده انك فتروح لرافض تقول له بقول لك ايه انا ممكن اخد النصيب ده كله بالشفعه تصالحني عليه، يعني بدل ما ادخل واخد الشفعه ما يقول لك رافض تقول له طب ما اسيب لك ميايا وتسيب لي وعرقوا زي ما بتقولوا ولا شو بتقولوا ايش. ايضا عندنا لا يجوز للشفيع المصالحه عن حق الشفعه على مال، لا يجوز ذلك بل يعني قالوا انا لا يصح ذلك ايضا. فهمت شيء؟ يقول له انا مش هدخل في الشفعه خد بس سيب لي حاجه، انت الوقت خدت الارض يعني اما اخش اخد الارض لما تديني. على فكره ده بيتلاعبوا فيه، يعرف ان الشريك باع هو مش عايز يشتري فيروح يهدده او يقول له يعني ايه اما ادخل اخد نصيبك لا اما يعني راعيني باي شيء، فالتاني يرمي له كده اي حاجه عشان يعني كانه بيصالحه، او يقول له انا ممكن حقه لكن عايز ياخد فيقول له طب انا كنت عايز اخدها بس يعني صالحني على شيء. فقالوا هنا لا يجوز عندنا على ذلك على على على يعني المصالحه عن حق الشفعه على مال على الاصح. ايضا خليط المشتري، هاب ان المشتري اشترى وقاعد بتعلق مش عارف بقى عدنا هيطالب بالشفعه ولا مش هيطالب، فقالوا له ان يرفع للقاضي في الامر، فحتى ان القاضي يا اما يطالب بالعفو يعني يعفو عدنان اللي يريد الشفعه او بالالزام ينهي المساله، هاب انه خلاص مش عايز ننتظر يجيله بعد شهر شهرين او لما يعلم، فلو ان ذلك ايش ان يطلب هو للقاضي يطلب ذلك ليلزمه العفو او الاخذ ذلك ايضا. وعندنا لا تبطل الشفعة قبل، لا تبطل الشفعة بعفو الشريك قبل البيع. وده احنا قلناها بس ده ضابط. نعم. يعني اللي بيعمل بيخلي الشريك ما بطلتش، لانه لو من بعد البيع انه طلب الشفعة للسقوط في ذلك. طيب اللي هو كنت فين؟ تاني يا انت بتجيب علينا طب كم مرة كده دي؟ نار. ثلاثة. حاضر جدا. ماشي. الآن عدنان مشارك فاضل. وزهق منه. قال لك انا هبيع نصيبي لحمة عشان اطلع. وهو مش عارف اخد منه حاجة. باع نصيبه لحمة، اكتشف بعد ما باع انه احمد ان فاضل كان باع نصيبه اللي راح. هل يلاو ان يرجع له بالشفعه؟ لا. ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعه فالاصح بطلانها، بطلان الشفعه يعني. خلاص هو باع لاحمد نصيبه، ملوش انه حتى لو علم بعد ذلك ان فضل باع لرافض انه يرجع ويقول انا عايز الشفعه. يرجع يقول لفضل انا عايز ملوش خلاص. نعم يعني طالب الشفعه عموما ليس له ذلك، لان خلاص الشفعه سقطت، مفيش سبب. هو باع، هو باع اولا فليس له ايه يطالب بالشفعه حتى لو كان جاهلا بذلك. تمام؟ اللي هي طب تقول انا اعرف اكتر حاجه اللي هي لا تبطل بعفو لا تبطل الشفعه بعفو الشريك قبل البيع. دي كنت معانا الاسبوع اللي فات او اللي قبليها. لا هو طب لا تبطل الشفعه، وانا قلت انا دلوقتي مع بعض هنا في الدرس لا تبطل الشفعه بعفو الشريك قبل البيع. قلنا ان هو راح قال له جاء عفوا قال لك انا هبيع لرافض تشتري؟ تقول يا عم حلال عليك بيع ما يهمكش. عارفين بعد ما باع رافض رحت انت طلب الشفعه. عندنا في المذهب يجوز، مع ان في حديث الاول اللي قلناه بانشاء، بس هو حديث احنا بينا الملقن هو اللي استشكل فيها. ارجعوا بقى في التسجيل تاني عشان ما يعيدوش تاني. باول الكتاب اول الكتاب ذكرنا الادله عليها، وقلنا ان الحديث ده استشكل فيه الشفعه. الملقن قال على انه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا وان يساله فان اجاز والا فليس له. فبعد قال خلاص ما هو ترك. فالاصحاب قلنا لا، الشفعه تثبت بسبب البيع ولم ياتي البيع، فلو حتى عفى قبل البيع ثم حدث البيع له ان يقام كده. قلناها. طب نكفي كده عشان الناس وقعوا خلاص مننا ولا بد من نصلي العشاء. نعم. هم بنوا يا شيخنا اللي بنوا عليه ان هو لا يجوز له عن المصالحه على الحق. يعني احسن اقول كده يعني لا خلينا لا لا لا هو بيتكلم ليش احنا منعنا المصالحه على حق الشفعة. هو المصالحه عليها فكانه لا يريد الشفعة، هو يقصد المصالحة على حق الشفعة. أنا ليا حق في الشفعة فأنا أصالحك على هذا الحق. ده التأصيل، هو بيتكلم ليه إحنا رفضنا. هو عنده حق قول الشفعة، ليه ما تترجمش لمال إنه يقول لو أنا سأتنازل عن حق الشفعة صالحني عليه، صالحني على هذا الحق مقابل مال. لماذا لم يجعله حق الشفعة مقابل مال؟ الحق أصله إن إحنا يهم يأخذ إما لا يأخذ، يعني إما يأخذ ما في ما تم بيعه إما لا يأخذ. هو ليس له نصيب غير هذا، يعني إما يأخذ ما تم بيعه من المشتري إما لا يأخذ. خالص معايا لا لا قل يعني الشفعة أنا أو حق الشفيع إنه يأخذ. أيوة ماشي طب ليش إحنا رفضنا برضو الحق؟ أنا فاهمين خلاص إن هو يأخذ أو لا يأخذ. طب هو ليش ما ترجموش إن أنا الحق ده إن أنا أخذه مال؟ خلينا أتدبرها، تدبرت إن في موعد دلوقتي معاك في السنة. لكن هي يعني هي أصلا فيها ثلاث أوجه والرافع لم يرجح فيها فيما أذكر. حتى كمان الترجيح فيها، لكن هذا هو اللي عندنا. لكن هي تحت يعني ادبرها واجيبك عنها ان شاء الله. كان رد بالعيب لا يقابله بمال. قصوه على ذلك. طب ممتاز. الشفعة حق استثناء، مش حق قضية أصلي، يعني هي خروج عن القاعدة أصلا. لا لا لا لا، تملك قهري بالشرع. لا لا، هو بيتكلم كده، هو بيأتي، هو معجبها من المغري، هو بيتكلم إنه هو قص على الرد بالعيب، يعني ما ينفعش إن أنت ترد بالعيب وتأخذ أو تترك، لكن لا تصالح على حق الرد بالعيب. هم قصوها على ذلك في هذه المسألة. طيب هو جاب لك فيها تخريج كامل. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع القادم كتاب القراد. نعم، جزاكم الله خيرا.